بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيذكر المؤلف رحمه الله هاهنا شرطا لصحة الصيام، وهو تبييت النية. قال رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. وكلامه هذا يدل على أن حكم الفرض يختلف عن حكم النفل. قال: لا يصح صوم فرض، وسيأتي الكلام عن صوم النفل. يقول المؤلف: لا يصح صيام الفرض إلا بأن ينوي الإنسان أنه سيصوم غدا، وعليه فهذه النية مشترطة لكل يوم، كل يوم له نيته. لا يصح صوم فرض، يعني لكل يوم، إلا بنية معينة للصيام بجزء من الليل. وإن شئت فقل معينة، يعني ليست النية العامة للصيام، إنما نية تخص صيام يوم غد. وهذا يشمل كل صوم فرض، وهذا يندرج تحته صيام رمضان، ويندرج تحته أيضا صيام قضاء رمضان، فلا بد فيه أيضا من تبييت النية، ويندرج تحته أيضا صوم النذر، ويندرج تحته أيضا صوم الكفارة. إذن صوم الفرض الذي قلنا إنه يشترط فيه النية في جزء من الليل يشمل أربعة أنواع من الصيام. ما هي؟ رمضان، قضاء رمضان، النذر، الكفارة. هذه كلها لا تصح بنية من النهار، بل لا بد فيها من نية من الليل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث جاء من رواية غير صحابي، وأشهر تلك الروايات رواية حفصة رضي الله عنها، وجاء أيضا من رواية غيرها. واختلف العلماء اختلافا طويلا في ثبوت هذا الحديث، وأكثر الخلاف كان في ثبوت رفعه أو وقفه. فجمع من الأئمة الحفاظ في حديث حفصة رضي الله عنها رجحوا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وممن اختار ذلك الدارقطني والبيهقي وابن القطان وعبد الحق الإشبيلي وجماعة من الأئمة فيما رجح وقف هذا الحديث حديث حفصة، جماعة أيضا من الأئمة النقاد الحفاظ، ومن أولئك النسائي البخاري وأبو حاتم وغير من الأئمة. وجاء أيضا عن ابن عمر موقوفا، وجاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. ولا شك أن القول باشتراط النية من الليل لكل يوم قول من الوجاهة بمكان، على ما نص عليه علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المسألة أنه تكفي نية عامة لجميع الشهر من أوله إلى آخره، ما لم يقطع هذه النية، ما لم يقطع هذه النية، إذا نوى أنه لن يصوم غدا فلا بد من تجديد هذه النية. لكن لا شك أن الأحوط أن ينوي الإنسان لصيام كل يوم من الليلة التي قبله. والنية تصح في أي جزء من أجزاء الليل من غروب الشمس وإلى قبيل طلوع الفجر. والنية أمرها سهل، فلو وقع في نفسه أنه سيكون صائما غدا كفى، لو وقع في نفسه في أي لحظة من لحظات الليل أنه غدا سيكون صائما فإن هذا القدر كاف. كذلك لو تسحر فإن هذا كاف في ثبوت النية، لأنه لم يتسحر إلا لأجل أنه سيصوم غدا. كذلك لو أنه تعشى يفرق عند كثير من الناس العشاء في ليالي رمضان عن العشاء في غيره، تجد أنه ربما لا يكثر لأنه سوف يتسحر، فتلحظ أن هذا أيضا فيه أنه سينوي النية غدا، ينوي الصيام غدا. فعلى كل حال أمر النية سهل وليس فيه كبير شيء. وبالتالي لو أنه نوى أنه سيصوم غدا، نوى هذه النية في جزء من النهار، هل يصلح؟ يعني نوى في نهار هذا اليوم أنه سيصوم غدا، يصلح ولو بعد الزوال؟ نعم، ولو بعد الزوال. النية من النهار لا تجزئ، لأن الحديث فيه تبييت النية، يعني أن يعقد ويعزم على أنه سيصوم غدا، وهذا التبييت لابد أن يكون من الليل، لابد أن يكون من الليل. أما النفل فالأمر فيه أوسع، هذا الشرط غير يعني هذا الأمر غير مشترط في صيام النفل. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية، وفي شرح البعلي بنيته نهارا مطلقا. يقول لك: أما النفل فيصح أن تنوي الصيام في اليوم نفسه في أي جزء منه، بشرط أن لا تكون قد فعلت مفسدا له، بشرط أن لا تكون فعلت مفسدا له، بمعنى أن لا تكون أكلت ولا شربت ولا جامعت إلى آخر ما سنتكلم عنه إن شاء الله من المفسدات. فمن أتى عليه الصباح أو الظهر وهو لم يفعل مفسدا للصيام فأراد أن يصوم، ماذا نقول؟ صيامه صحيح. قال: ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. وماذا أراد بقوله مطلقا؟ يعني قبل الزوال أو بعده، قبل الزوال أو بعده. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم شيء؟ يعني من الطعام. قالت: لا. قال: فإني إذن صائم. فهذا دليل على أنه إنما نوى عليه الصلاة والسلام من تلك اللحظة في النهار. لكن يلاحظ ها هنا أن أجره إنما هو من اللحظة التي نوى فيها الصيام، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يكون أجره كأجر الذي نوى الصيام من الليل أو في ابتداء النهار يعني من الفجر، لا يكون أجره كذاك. والمقصود أن الشريعة خففت في شأن النية في صيام النفل تكثيرا لفعله وحظا على القيام به ما أمكن، حظا على القيام به ما أمكن، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة، ولو بالغ أو زاد على ثلاث. حسنت. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن مفسدات الصيام، يعني الأمور التي دلت الشريعة على أنها تفسد الصيام وتوجب القضاء، وربما أوجبت مع ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله ساق جملة من هذه المفسدات، فبلغ ما ذكره 7 مفسدات، وفاته أشياء ينص عليها الفقهاء. وعلى كل حال المختصر لا يلزم أن يكون حاويا، يعني هناك أشياء ذكرها علماء الحنابلة وغيرهم، ومن ذلك الحيض والنفاس، ومن ذلك أيضا الردة عفان الله وإياكم منها، ومن ذلك أيضا الموت، فإنه مفسد للصيام، وبالتالي من توفي وهو صائم يعني في أثناء النهار في صيام نذر أو كفارة فإن ذمته إلى الآن ما برئت، وبالتالي يشرع لوليه أن يصوم عنه. فالمقصود أن هناك مفسدات، أن هناك مفسدات أخرى غير ما ذكر، لكن جملة هذه المفسدات تدور على ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. إذن هذا هو المفسد الأول، وهو أشهر المفسدات، إدخال شيء إلى الجوف. نستطيع أن نلخص كلام المؤلف رحمه الله بشيء واحد، وهو إدخال شيء إلى الجوف. وهذا يندرج تحته مسائل كثيرة عند الفقهاء رحمهم الله، لا سيما عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. أول ذلك الأكل والشرب، والدليل على ذلك قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دليل على أن الأكل والشرب محرمان في نهار رمضان من طلوع الفجر الثاني وإلى غروب الشمس، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا الأمر مجمع عليه، بل معلوم من الدين بالضرورة. فالأكل والشرب لا شك أن ذلك أشهر هذه المفسدات، ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه أشهر المفسدات، الطعام والشراب ثم الجماع. والمقصود بالأكل والشرب إدخال الطعام إلى المعدة أو إدخال الشراب إلى المعدة، سواء كان ذلك مغذيا أو غير مغذ، سواء كان هذا مما ينماع في المعدة أو لا ينماع، يعني لو أنه احتسى شيئا من الطين أو أكل شيئا من التراب أو الحصى، ماذا نقول؟ نقول إنه أفطر. إذن من أدخل أي شيء، ولذلك قال هنا شيئا، وشيئا هذه نكرة في سياق الشرط فتعم، أي إدخال يكون إلى جوفه يأكله فإنه داخل في هذا المفسد. أيضا يدخل ثانيا في هذا القول السعوط، وهو الدواء الذي يصب في الأنف أو ما تسميه العامة النشوق، هذا أيضا إدخال إلى الجوف. ولذلك لما كان الأنف مدخلا معتادا إلى الجوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبالغ الصائم في الاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام مظنة أو ذريعة لوصول الماء إلى الجوف. ويدخل في ذلك أيضا الاحتقان، الاحتقان يعني إدخال الحقنة من الدبر أو ما تسمى اليوم بماذا؟ بالتحميلة، تسمى بالتحميلة أو ما يدور في فلك ذلك، هذا عندهم أيضا مفطر، لأنه إدخال إلى الجوف، إدخال أي شيء إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا عندهم. يدخل في ذلك أيضا الأمر الرابع، وهو الاكتحال أو القطور، بشرط أن يعلم وصوله إلى الجوف أو يذاق طعمه في الحلق. القطور عندهم هو ما نسميه اليوم بماذا؟ بالقطرة، نسميه بإيش؟ بالقطرة. فإذا استعمل قطرة في عينه أو اكتحل فعلم وصول ذلك إلى جوفه أو وجد طعم ذلك في جوفه، ماذا؟ فإنه يكون مفطرا، والسبب أنه أدخل شيئا إلى جوفه. والقاعدة عند الحنابلة رحمهم الله أن إدخال أي شيء إلى الجوف فإنه مفطر، إدخال أي شيء إلى الجوف فإنه مفطر. يدخل في ذلك أيضا الأمر الخامس، وهو ما نص عليه المؤلف رحمه الله، وهو ابتلاع النخامة مطلقا، يعني سواء كانت من الحلق أو كانت من الصدر أو كانت من الدماغ، المهم أن ابتلاع النخامة بشرط أن تكون قد وصلت إلى الفم، وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله حين قال بعد وصولها إلى فمه. أما إذا كانت شعر بها في حلقه فابتلعها، ماذا؟ ليس ذلك مفطرا، وإن كان هذا يعني لا ينبغي لأنه شيء مقزز، وأمر آخر أن الأطباء يقولون إن هذا مضر، يقولون إن هذا مضر، فلا ينبغي الإنسان أن يبلع النخامة، لكن المقصود أنه إن أحس بها أو وصلت إلى حلقه فابتلعها ليس هذا مفطرا. أما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ردها فإنها تكون حينئذ مفطرة. الأمر السادس عندهم القطور في الأذن، القطور في الأذن يعني قطرة الأذن، لو أنه وضع شيئا في أذنه دهنا أو دواء أو زيتا أو ما شاكل ذلك فإن هذا يعتبر عنده ماذا؟ يعتبر عندهم مفطرا. هذا الذي عليه المذهب، أن إدخال أي شيء إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا. الأمر السابع قالوا إدخال شيء ولو لم يكن على سبيل الأكل، يعني لو لم يستقر في المعدة، كأن يدخل حبلا أو يدخل بعض حبل فيصل إلى جوفه إلى معدته وإن كان طرفه لا يزال في الخارج، أو يدخل سكينا طويلة لو قدر، أو سلكا أو ما شاكل ذلك، فإن هذا يعتبر عندهم أيضا مفطرا. إذن القاعدة إدخال أي شيء إلى الجوف فإنه ماذا؟ فإنه يعتبر مفطرا، يعتبر عندهم مفطرا. وعلى كل حال كثير من هذه أو جملة من هذه المسائل فيها بحث طويل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. فمن ذلك ما يتعلق بالقطرة الذي عليه الفتوى عند كثير من علمائنا اليوم، أن القطرات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القطرة التي تقطر في الأنف، والقطرة التي تقطر في العين، والقطرة التي تقطر في الأذن. فتوى كثير من علمائنا اليوم أن القطرة التي تقطر في الأنف هي فقط التي تفطر، بخلاف التي تقطر في العين أو التي تقطر في الأذن، لأن هذين وإن كانا منفذين إلى الجوف إلا أنهما غير معتادين، وبالتالي لا يعد الذي تناول شيئا من ذلك، يعني من هذه القطرات من خلال أذنه أو عينه، آكلا ولا شاربا، ولا في حكم الآكل والشارب عرفا. وإن كان الأحوط للمسلم أن يؤخر ذلك، الأحوط للمسلم أن يؤخر ذلك، اللهم إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك وترجح عنده صحة هذا القول، فهذا على كل حال لا حرج فيه إن شاء الله. واستثنى المؤلف رحمه الله من إدخال شوف شيء إلى الجوف مسألة، وهي إدخال شيء أو تقطير شيء في الإحليل، يعني في الذكر. فلو قطر شيئا في إحليله ولو وصل إلى المثانة فإنه عندهم ماذا؟ غير مفطر. وذلك لأنهم يقولون إن الإحليل ليس بمنفذ، هو مما يخرج منه الشيء، فالأصل أنه مخرج وليس أنه منفذ ينفذ إليه الشيء. قال رحمه الله في الأمر الثاني: أو استقاء فقاء. أو استقاء فقاء، يعني التقيؤ، بمعنى أن يستدعي القيء. القيء هذا الشيء الذي يخرج من الجوف له حالتان: الحالة الأولى أن يستدعيه صاحبه، إما بأن يدخل إصبعه في فمه، أو أن يكرر النظر إلى شيء مقزز ويعلم من نفسه أن هذا مما يدعوه إلى القيء. المهم أنه يفعل السبب الذي به يحصل القيء، هذا هو التقيؤ. والحالة الثانية أن يغلبه ذلك، يعني يخرج القيء دون أن يكون من صاحبه استدعاء. وأصحاب الإمام أحمد رحمهم الله يقولون إن من استقاء فقاء، يعني طلب خروج القيء فخرج القيء، بخلاف من استقاء فلم يخرج شيء. من استقاء فقاء فإنه يكون بذلك مفطرا، فإنه يكون بذلك مفطرا. والدليل على ذلك ما أخرجه الخمسة من قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فقد أفطر. وهذا الحديث فيه بحث طويل أيضا من جهة ثبوته، صححه جماعة من أهل العلم وضعفه آخرون، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من أهل العلم. والمسألة على كل حال محل خلاف طويل بين أهل العلم. المهم أنهم ينصون على أن من استقاء فقاء فإنه يكون ماذا؟ مفطرا مطلقا، سواء كان الذي قاءه طعاما أو بلغما أو دما أو سائل المرارة أو ما شاكل ذلك، أي شيء يقيئه بعد أن يستدعي ذلك فإنه يكون بذلك مفطرا. الأمر الثالث يقول: أو استمنى. الاستمناء استدعاء خروج المني سواء كان بيده أو بغيرها، سواء كان بيده أو بغيرها، يكون بذلك قد أفطر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته. ولا شك أن الاستمناء يسكن الشهوة، يفعله الإنسان لطلب تسكين ماذا؟ الشهوة. وبالتالي شابه الجماع، شابه الجماع من هذه الجهة وإن لم يأخذ جميع أحكامه. وعليه فمن استمنى فخرج المني أو المذي فإنه يكون بذلك ماذا؟ مفطرا. إذن الاستمناء إن أعقبه خروج أحد هذين المني أو المذي فإنه عندهم مفطر، هو عندهم مفطر. المذي يختلف عن المني، المذي ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة، يخرج عقيب الشهوة إما بتفكير أو ملاعبة أو تقبيل أو ما شاكل ذلك. فالمهم أنه متى ما استمنى فلم يخرج المني لكن خرج المذي فإنه عندهم ماذا؟ فإنه عندهم مفطر. وهذه مسألة فيها بحث طويل، هل المذي مفطر كالمني أو ليس كذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل عند الفقهاء. والمذهب لم يطرد القول بالتفطير بالمذي، إنما كان خروج المذي عندهم مفطرا في أحوال وغير مفطر في أحوال، كما سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. إذن الأمر الثالث هو ماذا؟ الاستمناء. قال رحمه الله: أو باشر دون الفرج فأمنى. المباشرة يعني الضم والملاعبة والتفخيذ وما يدخل في هذه المعاني مما يحصل بين الإنسان وأهله، ولكن لا يكون فيها ماذا؟ جماع، يعني لا يكون فيها إدخال الذكر في الفرج، هذه تسمى إيش؟ المباشرة. من باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى فإنه يكون بذلك ماذا؟ مفطرا. إذن نستفيد من هذا أنه إن باشر فلم يخرج منه أحد هذين، ما الحكم؟ ليس عليه شيء. إذن الحكم في المباشرة معلق بماذا؟ بخروج شيء. ولذلك يمكن أن نجعل ضابطا لنا في هذا المقام، وهو في المباشرة لا فطر إلا بإنزال، في المباشرة لا فطر إلا بإنزال. وهذا مما يختلف فيه الحكم بين المباشرة والجماع. الجماع ليس كذلك، الجماع الحكم معلق بتغييب الحشفة في الفرج، أنزل أو لم ينزل. إذن الإنزال غير معتبر في الجماع وهو معتبر في المباشرة. إذن ها هنا يختلف الأمران، يختلف الحكم في الجماع عنه في المباشرة. المباشرة أعيد نشترط ماذا؟ الإنزال. في الجماع لا نشترط الإنزال لكن نشترط تغييب حشفة الذكر في، متى ما حصل هذا خلاص حصل الجماع، حصل إنزال أو لم يحصل. إذن من باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى فإنه يكون حينئذ قد أفطر. والدليل في ذلك ما سبق: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمذي عندهم في هذه والتي قبلها مقيس على المني، ماذا؟ مقيس على المني، بجامع أن كليهما يخرج عقيب الشهوة، بجامع أن كليهما يخرج ماذا؟ عقيب الشهوة، وبالتالي متى ما أمذى فإنه يكون في حكم ما إذا أمنى. طبعا هذا فيه بحث من جهتي أن المذي وإن كان يخرج بسبب الشهوة إلا أنه لا يسكنها بخلاف المني، وهذا مما يجعل قياس أحدهما على الآخر فيه تأمل ووقفة، فيه تأمل ووقفة، يعني شتان بين هذا وهذا. ولذلك الحنابلة رحمهم الله ما طردوا الحكم بالتفطير في كل خروج للمذي كما سيأتي بعد قليل في مسألة النظر، في مسألة النظر. لكن على كل حال هذا الذي مشى عليه المذهب، أن المباشرة التي يتبعها خروج المني أو المذي فإنه ماذا؟ فإنه يحصل بها التفطير. والتحقيق والعلم عند الله عز وجل أن المذي غير مفطر، للفارق الكبير في الأحكام بين المني والمذي. والشريعة قد أباحت القبلة للصائم مع احتمال خروج المذي، وإن كان الذي سنتكلم عنه إن شاء الله ينبغي على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في هذه المسألة، فمن علم أن هذا التقبيل سيجره إلى شيء آخر فينبغي عليه أن يدع ذلك. لكن المقصود أن المذي يختلف يعني خروجه من جهة السبب عن المني، فهو يخرج يعني بأسباب أسهل من المني، يخرج بأسباب أسهل من المني، فقياس أحدهما على الآخر فيه نظر، والعلم عند الله عز وجل. الأمر الخامس، قال أو كرر النظر فأمنى. تلاحظ هنا ما قال إيش وأمذى أو أمذى، إنما قال فقط فأمنى. مسألة النظر أن ينظر الإنسان إلى امرأة، إلى شيء تثور به شهوته، ما الحكم الذي يترتب عليه من جهة التفطير أو عدمه؟ عندنا هنا في المذهب أحوال. الحال الأولى أن يكرر النظر، أن يكرر النظر فيمني، يعني يخرج المني، لا أن ينظر ماذا مرة واحدة، إنما ماذا يكرر ويديم النظر فيحصل خروج مني. هنا ماذا يفطر؟ هنا يفطر، لأنه داخل في حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذا، استدعى خروج المني الذي يسكن الشهوة، وبالتالي كان هذا مفطرا. الحالة الثانية أن يكرر النظر فيمذي، يكرر النظر فيمذي، هذا عندهم غير مفطر، هذا عندهم غير مفطر. تلاحظ هنا أنهم إيش ما قاسوا المذية على المني بخلاف ما سبق، وهذا يعني مما يضعف القياس المذكور، ما طردوا هذا القياس، ولهم على كل حال تعليلات في هذا المقام. الحالة الثالثة أن ينظر ولا يكرر فيمني، يعني يخرج منه المني، لكن بسبب إيش؟ نظرة لا تكرار فيها، هذا لا يفطر، هذا عندهم ماذا؟ لا يفطر، لأن النظرة الأولى معفو عنها، وبعض الناس لغلبة شهوته ربما من نظرة يحصل منه هذا الإمناء، يعني يخرج منه المني بسبب نظرة واحدة، مع أن النظرة الأولى التي ما تقصدها الإنسان معفو عنها، وبالتالي فإنهم ما اعتبروا هذا مفطرا، ما اعتبروا هذا مفطرا. يبقى عندنا مسألة رابعة، وهي مسألة التفكير، وهذا ما أشار إليه المؤلف مما سيأتي لاحقا إن شاء الله. إن فكر فأمنى أو أمذى فإنه لا يفطر، لم يكن منه نظر، إنما كان منه ماذا؟ ها؟ تفكير. سواء خرج مني أو خرج مذي فإنه عنده ماذا؟ غير مفطر. طيب، لا بأس أن نشير إلى أمر خامس. ماذا عن الاحتلام؟ احتلم فخرج مني، ما الحكم؟ في المنام نام فقام في نهار رمضان وإذا به محتلم قد خرج منه مني، ما الحكم؟ لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك، وذلك لأن الاحتلام خارج عن قدرة الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قال رحمه الله: أو نوى الإفطار. هذا هو الأمر السادس. إذا كان في نهار رمضان صائما ثم طرأ عليه أن يقصد، يعزم، ينوي أن يفطر، ماذا نقول؟ أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. العبادات لا تقبل إلا بنية، العبادة لا تقبل إلا بنية، ولذلك اشترطنا أن يكون هناك نية للصيام، إما كل ليلة لليوم الذي بعدها أو من ابتداء الشهر. لكن تلاحظ أن النية لا بد منها، واستصحب حكمها لرفع الحرج. يعني الأصل أن تكون نية، أن تكون ناويا في كل جزء من أجزاء العبادة، لكن هذا فيه حرج عظيم، وبالتالي يكتفي بماذا؟ باستصحاب حكمها. فمتى ما قطع هذه النية بأن نوى عكس أو عكس هذه العبادة أو إبطال هذه العبادة، فلا شك أن العبادة بذلك تكون ماذا؟ باطلة. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. إذا من نوى الإفطار فإنه يكون مفطرا. ولاحظ، نحن هنا نتكلم عن نوى وليس تردد. فمن تردد قال أفطر لا أفطر، أخذ يعني يفكر في هذا الأمر ويقدم رجل ويؤخر أخرى كما يقولون، هل يكون مفطرا بذلك؟ نعم لا، لا يكون مفطرا إلا بماذا؟ بنية، إلا بأن ينوي نية جازمة قطعة الصيام. طيب، قال رحمه الله: أو حجم أو احتجم، كما سيأتي إن شاء الله عامدا مختارا هذه في كل ما سبق. حجم أو احتجم، هذا هو المفطر رقم سبعة، هذا هو المفطر رقم سبعة. الحجامة معروفة، والذي حجم هو الذي باشر إخراج الدم بهذه الحجامة، والذي احتجم الذي فعلت به الحجامة. المؤلف يقول لك إن كليهما قد أفطر، الحاجم والمحتجم. والدليل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث حديث مستفيض، رواه سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أو أكثر، وبالتالي فله طرق كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحجة عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أن الحجامة من حاجم أو محتجم فإنها ماذا؟ فإنها مفطرة. والمسألة على كل حال خلافية بين الفقهاء. من الفقهاء من لم يقل بذلك، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أنه ماذا؟ احتجم وهو صائم. وبالتالي كان هناك بحث بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في الإجابة عن كل من الحديثين من كل طرف من طرفي الخلاف في هذه المسألة. أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعددت أجوبتهم عن حديث ابن عباس هذا، من تلك الأجوبة تضعيف الحديث، من تلك الأجوبة تضعيف الحديث. ولا شك أن هذا غير سائغ بالنسبة لحديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري. الحق أن تضعيفه كان لرواية أخرى غير رواية البخاري، وتلك فلتكن ضعيفة، فإن هذا لا يؤثر على حديث ابن عباس. من تلك الأجوبة أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ، وأن أفطر الحاجم والمحجوم هذا ناسخ، وبالتالي العمل به الناسخ، العمل بالناسخ لا بالمنسوخ. الأمر الثالث أنهم قالوا إن احتجامه عليه الصلاة والسلام إنما كان لعلة وعذر، إنما كان لعلة وعذر. الأمر الرابع الترجيح، قالوا نرجح على حديث ابن عباس حديث أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحتجم. وأوجه الترجيح عندهم كثيرة. أولا أن رواة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الرواة للحديث الآخر أنه صام أنه احتجم وهو صائم. الأمر الثاني أن هذا قد تأيد بفتوى جماعة من الصحابة، ومن أولئك أنس رضي الله عنه، ومن أولئك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن أولئك أيضا عائشة رضي الله عنها، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. رجحوا أيضا هذا بوجه ثالث، وهو أن حديث أفطر الحاجم قولي، وحديث ابن عباس فعلي، والقول مقدم على الفعل عند التعارض. وذكروا أمرا رابعا وهو احتمال الخصوصية، وهو ماذا؟ احتمال الخصوصية. وعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أن الحجامة مفطرة، الأقرب الله تعالى أعلم أن الحجامة مفطرة. طيب، عندنا أشياء تقرب من الحجامة أو تشتبه بها. عندنا الفصد، وعندنا الجرح، وعندنا الرعاف. هل هذه الأشياء مفطرة كالحجامة؟ الجواب لا، هذه ليست هي الحجامة ولا في حكم الحجامة، وبالتالي لم تكن ماذا؟ لم تكن في المذهب مفطرة. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن كل ما سبق من قوله من أدخل إلى قوله احتجم، هذه من فعلها بشروط: أولا أن يكون عامدا، ثانيا أن يكون مختارا، ثالثا أن يكون ذاكرا لصومه. النتيجة أفطر، النتيجة إيش؟ أفطر. من فعل هذه الأمور المذكورة بشرط أن تكون قد توفرت فيه ثلاثة أمور، ما هي؟ أن يكون عامدا، مختارا، ذاكرا. من فعل هذه الأمور السابقة السبعة بهذه الشروط الثلاثة فإنه يكون ماذا؟ مفطرا بذلك. قال رحمه الله: عامدا. العمد يعني قصد الفعل، وبالتالي من حصل منه شيء من هذا دون تعمد، كأن يطير غبار أو ذباب في فمه فيصل إلى الداخل يبلعه بدون أن يكون منه ماذا؟ ها، قصد للفعل، ليس متعمدا، ما الحكم؟ ها، الشرط ما يلزم ها من عدمه العدم. هنا انتفى الشرط، وبالتالي لا يكون بهذا مفطرا. قال رحمه الله: مختارا. وبالتالي من أكره إكراها على شيء من هذه المفطرات، ما الحكم؟ لو جئ بإنسان وفتحت يعني فتح فمه بالقوة وصب الماء فيه، ماذا نقول؟ عليك القضاء، أو نقول إنك صائم، لا تزال صائما، لأن هذا لم يكن ماذا؟ عن اختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي عن أمتي نعم، قال إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. الأمر الثالث قال رحمه الله ذاكرا لصومه. وبالتالي من فعل شيئا من هذا وهو ناس أنه صائم ما الحكم؟ ها؟ ليس مفطرا. والدليل في هذا صريح فيما خرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية المفطرات في حكم ماذا؟ في حكم الأكل أو الشرب، في حكم الأكل أو الشرب. طيب، لو رأينا إنسانا يا جماعة أراد أن يتناول شيئا من الطعام والشراب في نهار رمضان، نتركه أو ننبهه؟ لا شك أننا ننبهه، لا شك أننا ننبهه. لماذا؟ لأن الأكل والشرب في نهار رمضان أمر ماذا؟ محرم. نعم لا إثم عليه لأنه ماذا؟ ناس، لكن الفعل من حيث هو مناف للشرع، وبالتالي وجب علينا أن ننبهه، لا يجوز لنا أن نسكت على تنبيهه، لأن هذا الفعل من حيث هو فعل ماذا؟ منكر. الأكل والشرب ممن يلزمه الصيام أمر ماذا؟ منكر. لكن النسيان مانع من ماذا؟ من تأثيمه ومن الحكم بماذا؟ بإبطال صيامه. هذا لا يتعارض مع كون الفعل من حيث هو مناف لمقصد الشريعة، مناف لماذا؟ لمقصد الشريعة. طيب، قال رحمه الله ذاكرا لصومه أفطر لا إن فكر فأنزال. هنا الآن يستثني المؤلف، يقول ما سبق نستثني منه حالة أن يفكر فيما تثور به شهوته ثم يحصل منه إنزال، سواء كان هذا منيا أو مذيا كما سبق، فإنه بهذا ماذا؟ لا يكون مفطرا. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، وذلك لأنه قد أذن له بالمضمضة والاستنشاق، فإذا مضمض أو استنشق، وهذا مما قد يقال إنه مظنة لدخول شيء، والذي ترتب على المأذون غير مضمون، الذي يترتب على المأذون ماذا؟ غير مضمون. وهذا في الحقيقة مما يعني يعسر التخلص منه غالبا، يعني إذا تمضمض الإنسان فإنه ينبغي عليه أن لا يتعمد بلع شيء، فإذا تعمد بلع شيء فإنه يكون ماذا؟ مفطرا ولا شك. لكن الشيء الذي هو خارج عن قدرة الإنسان أن يخرج كل ذرة من ذرات الماء من فمه، هذا شيء ماذا؟ هذا شيء يعني متعذر، هذا شيء متعذر، لا بد أن يبقى ماذا؟ شيء وإن قل، وهذا مما يعفى عنه في الشريعة. قال رحمه الله أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. حتى وإن بالغ، حتى وإن أساء فخالف الشريعة، لكن لا يخرج عن كونه قد استنشق، وبالتالي فلا يكون ماذا؟ مفطرا. بل ولو زاد على ثلاث، مع أن الزيادة على الثلاث لا شك أنها لا تجوز، الزيادة على ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق لا شك أن هذا لا يجوز، الواجب الوقوف عند حد ماذا؟ المرة الثالثة، ولا تجوز الزيادة على ذلك. لكن لو فعل فدخل شيء إلى حلقه فإنه ماذا؟ لا يكون بهذا مفطرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شوق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليه القضاء، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. حسنت. هذه مسألة من مسائل مفسدات الصيام. والعادة أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله وغيرهم يفردون مسألة الجماع بفصل خاص أو بحث خاص، لأن الجماع يختلف عن غيره من المفطرات. مسألة الجماع تختلف عن غيرها، الجماع أشد تلك المفطرات تحريما وأكثرها عند الفقهاء تفصيلا، وأكثرها عند الفقهاء تفصيلا، ويترتب عليه ما لا يترتب على غيره، ولذلك يفردونه بماذا؟ بالذكر. وستلحظوا إن شاء الله أن هناك فروقا بين ما يترتب على الجماع وما يترتب على غيره مما سبق. قال رحمه الله: ومن جامع برمضان نهارا، جامع برمضان، هذا هو الوصف الذي يترتب عليه كل ما سيأتي. ما هو؟ جماع اثنين في رمضان. أولا، قوله من هنا لا تفيد العموم، بل هناك ما يستثنى، وبالتالي هذا الحكم متعلق بوجود أوصاف. الحكم الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان هو الذي يكون من مقيم، صحيح، بالغ، عاقل. ما هي الأوصاف؟ أربعة. ما هي؟ مقيم غير مسافر. فلو أنه جامع وهو مسافر فإنه لا يترتب عليه كل ما سيأتي من هذه الأحكام. اثنين، صحيح، وبالتالي فلو جامع وهو مريض لا يترتب عليه ما سيأتي. ثلاثة، بالغ، فلو جامع صغير دون البلوغ فإنه لا يترتب عليه ما سيأتي. أربعة، عاقل، وبالتالي المجنون لا يدخل فيما سيأتي، لا يدخل فيما سيأتي. إذن الأحكام التي تترتب على الجماع في نهار رمضان مما سيذكره المؤلف رحمه الله من ترتب القضاء والكفارة، هذا متعلق بماذا؟ بمن جمع هذه الأوصاف الأربعة: مقيم، صحيح، بالغ، عاقل. طيب، قال رحمه الله: ومن جامع برمضان. إذن قلنا الجماع، وبالتالي ما سوى الجماع من مباشرة وتفخيذ واستمناء وما شاكل ذلك، كل هذا لا يترتب عليه الكفارة، لا يترتب عليه الكفارة. الكفارة مع القضاء تترتب على جماع، يعني إدخال ذكر في فرج كما سيأتي إن شاء الله. ولا فرق في هذا بين قبل ودبر، وإن كان الجماع من الدبر محرما في كل وقت، إلا أنه في نهار رمضان أشد تحريما ولا شك. هذا أمر قذر وشنيع وقبيح جدا في غير رمضان، فكيف به في رمضان؟ لكن على كل حال، كل ما يعد جماعا، يعني إدخال يعني ذكر في فرج أو دبر، فالحكم فيه ماذا؟ واحد. كذلك الحكم لا فرق فيه بين حلال وحرام، بمعنى من أتى أهله أو زنى والعياذ بالله، فإن كلا هاتين الصورتين يترتب عليهما القضاء والكفارة، وبالتالي فيكون آثما هذا الذي زنى من جهتين، بعكس الذي أتى أهله، هو آثم من ماذا؟ من جهة واحدة، وهي أنه انتهك حرمة الشرع وخالف الحكم الشرعي في كونه جامع في نهار رمضان. أما الذي زنى والعياذ بالله فزاد على هذا إثم الزنا. إذن لا بد من جماع. والأمر الثاني، لا بد من أن يكون ذلك في ماذا؟ في نهار رمضان وعليه. فمن جامع في صيام قضاء أو نذر أو كفارة أو صيام نفل، ماذا؟ لا يترتب عليه الكفارة، لا تترتب عليه الكفارة. إذن الحكم معلق بهذين الوصفين ممن يلزمه الصيام، ممن يلزمه الصيام، ممن جمع الأوصاف التي ذكرتها لك. قال رحمه الله: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه. كل مسائل الجماع في نهار رمضان كما سيأتي معنا مطلقة، أي جماع بأي حال كما سيأتي، مع التذكر، مع النسيان، مع الإكراه، كله يترتب عليه قضاء وكفارة، اللهم إلا حالة واحدة استثنوها، وهي وجود شبق، فلا يترتب مع ذلك الكفارة، ترتب القضاء فقط. والشبق شدة الشهوة، بمعنى أنه يخشى إن لم يحصل منه ذلك أن تتشقق أنثياه، يقولون أن تتشقق ماذا؟ أنثياه، فيقولون هذا في مرح، هذا في حكم الضرورة، هذا في حكم الضرورة، أو أن يكون الجماع بالنسبة له علاجا، وهذا الذي أراده في قوله ونحوه، يعني مريض ينفعه أو ينتفع بالجماع، فهذا يعني في حكم التداوي. فبالتالي من كان به الأمر قد وصل إلى حد الضرورة من المصاب بالشبق ونحوه فهذا لا يترتب عليه ماذا؟ الكفارة، لكن يترتب عليه ماذا؟ القضاء. مع ملاحظة أن الفقهاء رحمهم الله يقولون من اندفعت ضرورته في هذا المقام بغير جماع فلا يجوز له الجماع، يعني لو حصل أن اندفع ما به من شبق باستمناء أو مفاخذة أو مشاكل ذلك فلا يجوز له ماذا؟ الجماع، ويترتب عليه ما يترتب على غيره لو فعل. واضح؟ إذن يعني هذا الأمر ينظر فيه بأنه يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفع بالأسهل فالأسهل. طيب، قال رحمه الله فعليه القضاء والكفارة مطلقا. يقول لك المؤلف رحمه الله الذي يحصل منه جماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام بغير عذر شبق ونحوه فإنه يترتب عليه ماذا؟ حكمان، ما هما؟ قضاء وكفارة مطلقا. يريد بقوله رحمه الله مطلقا أنه سواء كان جاهلا أو عالما، أو كان ذاكرا أو ناسيا، أو كان مختارا أو مكرها، مطلقا متى ما حصل الجماع فإنه يترتب عليه القضاء والكفارة. بل حتى لو ظن أنه لا يزال في الليل فبان النهار، اتضح أنه في إيش؟ في النهار، وهو يجامع، فإنه ماذا؟ يترتب عليه أيضا القضاء والكفارة. لماذا ما لاحظوا ولا استثنوا ما ذكروه آنفا من مسألة أن يكون تناول شيء من المفطرات من عامد، ذاكر، مختار، ما رأوا هذا الأمر في مسألة الجماع خاصة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من المجامع أهله في نهار رمضان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهلكت، أو قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي، أو قال جمعت أهلي في رمضان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب على سؤاله الحكمة وهو الكفارة، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما استفصل هل أنت ذاكر أو ناسي، هل أنت مكره أو مختار، هل أنت تعلم أو تجهل، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رتب الحكم على هذا السؤال. وبالتالي يقولون السؤال معاد أو كالمعاد في الجواب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من جامع مطلقا في رمضان فعليه الكفارة. واضح؟ إذن عدم استفصاله دليل على عموم هذا الحكم لكل من جامع في نهار رمضان. والقاعدة عند العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وبالتالي قالوا إنه يجب عليه القضاء والكفارة مطلقا، يجب عليه الكفارة والقضاء مطلقا. طبعا هنا بحث يبحثه العلماء، وهو أن الحديث في الصحيحين فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجامع بالكفارة، أمره بالعتق قال ما أجد، أمره بصيام 60 يوما قال لا أستطيع، أمره بعد ذلك بماذا؟ أن يطعم 60 مسكينا، أمره بصيام 60 يوما ثم أمره بصيام بإطعام 60 مسكينا، وما أمره بالقضاء. لكن المذهب والذي عليه جمهور أهل العلم يقولون إنه يجب عليه ماذا؟ القضاء. واستدلوا على هذا برواية عند أبي داود في هذا الحديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما مكانه، أن يصوم يوما مكانه. وقد يقال إن هذا اللفظ على فرض عدم صحته، وهو على كل حال فيه بحث من جهة ثبوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد تنبيهه على الحكم الذي يجهله لا الشيء الذي يعلمه. فالقضاء لما كان معلوما باعتبار أنه أفسد يوما وجب عليه صيامه فلا بد من بدل عنه، فما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لوضوح الأمر. لماذا؟ لوضوح الأمر. إذن القضاء لا بد منه مع الكفارة. طيب، قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء. لا كفارة عليها، الضمير يعود على من؟ التي جمعت، التي جمعت. يقول لك إنه ليس عليها كفارة لوجود عذر لها كنوم، إذا أتاها زوجها وهي نائمة فجامعها نأمرها بالكفارة؟ لا، يقول هذه إيش؟ معذورة، فلا كفارة عليها. وإكراه، لو أكرهها بالقوة، جامعها بالقوة، أو هددها بشيء، بسلاح، بطلاق، بغير ذلك، هددها بشيء فصارت مكرهة فجامعها، ماذا يقول؟ يقول إنه إنها معذورة فلا كفارة عليها. أو نسيان، نسيت هذه المرأة أنها صائمة أو أنها في رمضان، فيعني طاوعت هذا الزوج لأنها ماذا؟ ناسية، نقول إنها معذورة ولا كفارة عليها. كذلك يقول وجهل، جاهلة ما تدري أن الجماع في نهار رمضان محرم بل كبيرة، ما تدري فطاوعت زوجها بناء على جهلها، كل ذلك يقول فيه المؤلف إنها تكون ماذا؟ إيش؟ معذورة ولا كفارة عليها. لكن القضاء ماذا؟ لا تعذر فيه. لما؟ لأن الله عز وجل أوجب عليها صيام هذا اليوم وهي لم تصمه على الوجه الذي أراده الله عز وجل. الله أراد أو أمر بجماع، أمر بصيام يوم ليس فيه ماذا؟ جماع، ليس فيه إفساد، وبالتالي فإن عليها ماذا؟ فإن عليها القضاء. طيب، تلحظ يا رعاك الله أن المرأة حكمها يختلف عن الرجل من جهتين، تلحظ أن المرأة اختلفت عن الرجل في هذه المسألة من جهتين. أولا من جهة ماذا؟ أنها عذرت وهو لم يعذر، صح ولا لا؟ يقول هناك مطلقا، وفيها يقول إيش؟ لا كفارة عليها، إذا كانت كذا وكذا وكذا يقول لا كفارة عليها. إذن الفقهاء، فقهاء الحنابلة رحمهم الله، فرقوا في العذر بين الرجل والمرأة، وهذا له عندهم تعليلات. من ذلك أن الجماعة في الغالب يطلب من جهة الرجل، فكان قطع وسد الذريعة في حقه أقوى، فكان سد الذريعة في حقه ماذا؟ أقوى. الأمر الثاني أن النساء يغلب عليهن الجهل بخلاف الرجال، ولو قدر أنه جاهل ما يدري نقول إنه فرط في ماذا؟ في التعليم، فيلاحظ عذر المرأة أكثر من الرجل في هذا الجانب. أيضا لاحظوا أمرا ثالثا، وهو أن الذي يملك ويقدر على التكفير غالبا هو الرجل وليس المرأة، يعني الذي يكون عنده الرقاب وكونه يتصدق وإلى آخره، يعني في الغالب أنه يكون الرجل دون المرأة، مع أن هذه المسألة على كل حال مما يعني ألزم بها المخالفون لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني في مسألة العذر، يعني كونها هي تعذر دونه، يعني هذا فيه بحث، مع استوائهما من جهة التكليف، مع استوائهما من جهة التكليف. فإذا كان النسيان أو الجهل عذرا في حقها فليكن عذرا في حقه. وهذا الذي نحى إليه كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث رأى أن هذه الأعذار مسقطة لوجوب الكفارة في حقه، كما أنها مسقطة في حقها. أيضا تلحظ فيها في شأن المرأة هنا مسألة أخرى، من يأتي بها؟ لا، تلحظ أنها عذرت في الكفارة ولم تعذر في القضاء، عذرت في الكفارة ولم تعذر في القضاء، مع أنهما حكمان ترتبا على فعل واحد، لكنهم فرقوا، يقولون القضاء إيش لا تعذر فيه، كما أن الإنسان لو أفسد صلاته بمفسد، لو أنه في صلاته نسي أنه في الصلاة، قد يحصل هذا ولا لا، يكون في تشهد، في التشهد يظن نفسه جالس وليس في ماذا؟ في الصلاة، يعني حصل منه مفسد للطهارة كخروج ريح، ما الحكم يا جماعة؟ عليه أن يعيد الصلاة. إذن لم يلاحظ هذا يعني العذر في شأن الصلاة، فليكن الصيام كذلك. أما الكفارة فشأنها ماذا؟ أعظم. الكفارة شأنها أعظم، فلوحظ في حقها العذر بسبب ذلك، طيب، تلاحظ رعاك الله أنه قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل. إذن بقيت عندنا حالة، وهي أنه لم يكن لها عذر، بمعنى كانت مطاوعة، ليست جاهلة، ليست ناسية، ليست مكرهة، فجومعت، ما الحكم؟ يقولون إنها كالرجل، يجب عليها ماذا؟ القضاء والكفارة. طيب، بعض أهل العلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل أن يبلغ أهله بأن عليها إيش؟ الكفارة، بالتالي ذهب هؤلاء إلى أنه لا تجب كفارة على النساء مطلقا، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك سئل في مسائل أبي داود هل على المرأة كفارة، فقال رحمه الله ما سمعنا أن على المرأة كفارة، لكن الرواية المعتمدة عنه رحمه الله وهي التي عليها أكثر أصحابه أن عليها الكفارة متى ما كانت مطاوعة. وأما عدم ذكر كفارتها في الحديث فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عنها، إنما سئل عن ماذا؟ عن هذا الرجل، فأجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال الذي سئل عنه وسكت عن غيره، مع ورود احتمال أنها كانت مكرهة أنها كانت جاهلة ما تدري، أما هو لم يكن جاهلا لأنه قال يا رسول الله هلكت، لأن هذا دليل على أنه ماذا؟ كان يعلم الحكم وإن كان لا يعلم ما يترتب عليه. وينبغي أن تفرق يا طالب العلم بين هاتين المسألتين، الجهل قد يكون عذرا إذا تعلق بالحكم لا إذا تعلق بما يترتب عليه، لا إذا تعلق بما يترتب عليه، فهو ما كان يدري ما الذي يترتب عليه فجاء يسأل، أما الحكم فكان عنده ماذا؟ معلوما. فعدم أو جهل الجهل بما يترتب على الحكم هذا شيء لا يعذر فيه الإنسان. مقصود أن ما يتعلق بالمرأة يعني يدخل فيه احتمالات كثيرة، وربما يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذا كاف في وصول الحكم لها، لأن النساء شقائق الرجال. فالذي يبدو والله أعلم أنها إن طاوعت زوجها فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليها القضاء والكفارة. ونبه الفقهاء رحمهم الله هنا على أنه يجب على المرأة وجوبا، وهذه مسألة يعني يكثر فيها السؤال مع الأسف، يجب على المرأة أن تدفع زوجها بالأسهل فالأسهل، لا يجوز لها أن تقبل أو أن تطاوع حتى تصل حد الإكراه. والمسألة ديانة، بعض النساء يقولن والله ماذا أصنع هو طلب، لا يا أمة الله ولو طلب لا يجوز لك، بل عليك أن تدفعيه ما استطعت، ولو بأن تدخلي غرفتك وتغلقيها بالباب، ولو بأن تلبسي حجابك وتخرجين من البيت إلى أهلك، المهم أنه لا يجوز لك أن تستسلمي في هذا الأمر العظيم الذي هو كبيرة من الكبائر، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وإلا فيعني مجرد إظهار الممانعة ليس عذرا، وتكون بهذا ماذا؟ مطاوعة، تكون بهذا مطاوعة. طيب، ختم المؤلف رحمه الله الكلام عن هذه المسألة بذكر ما هي الكفارة، قال وهي عتق رقبة. الكفارة في هذه المسألة في الجماع في نهار رمضان على الترتيب، ماذا؟ على الترتيب، أولا يؤمر بعتق رقبة، وقيدها رحمهم الله هؤلاء الفقهاء رحمهم الله بأن تكون مؤمنة، بأن تكون ماذا؟ مؤمنة. إذن رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها، إن لم يجد إيش؟ يعني الرقبة كأن لا يكون هناك رقاب، كيعني غالب أحوالنا في هذا الزمن لا توجد أصلا رقاب، أو أن توجد الرقاب لكنه لا يجد إيش؟ ثمنها، فقير ما عنده قيمة أن يشتري رقبة ثم يعتقها. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، التتابع شرط، والشهر معتبر بالهلال، الشهر معتبر بماذا؟ بالهلال، ولذلك قد يكون 30 وقد يكون 29، التتابع شرط، فلو أنه قطع التتابع بغير عذر وجب عليه أن يستأنف، يعني يبدأ الصيام من جديد، يعني لو أنه صام 55 يوما ثم قطع ذلك بغير عذر فأفطر يوما، ما الذي يجب؟ أن يعيد من البداية، يستأنف. طيب، وبهذا نفهم أنه لو أفطر لعذر فإنه لا يستأنف بل يكمل صيامه. ما العذر؟ واحد، أن يكون مريضا، مرضا يبيح له الفطر. اثنان، يكون مسافرا بشرط أن لا يكون محتالا، فلو أنه أراد الاحتيال على الفطر قلنا لا يجوز له، ولو أفطر أمرناه بأن يستأنف معاملة له بنقيض مقصوده الفاسد. الأمر الثالث، دخول أحد العيدين، واضح؟ يعني لو أنه بدأ في ذي القعدة فحصل أن جاء عيد الأضحى، ماذا نقول؟ نقول يجب عليه وجوبا أن يفطر في هذا اليوم ثم يكمل في اليوم الذي بعده يكمل في اليوم الذي بعده. إذا انقطع التتابع لعذر شرعي فإنه ماذا؟ لا يؤثر فيه، لا يؤثر في التتابع. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ماذا يطعم هؤلاء المساكين؟ مر بنا القاعدة عندهم في الإطعامات ماذا في مثل هذا الباب؟ إما مد، يطعم كل مسكين مدا من بر، أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره. قال فإن لم يجد سقطت، يعني الكفارة، بمعنى لا نقول إنها باقية في ذمتك، بل نقول إنك ماذا؟ معذور. بمعنى لو قدر أنه بعد وجود سبب الوجوب كان فقيرا ثم اغتنى بعد ذلك، نقول عليك ماذا؟ أن تكفر تلك كفارة، أو نقول هذه ماذا؟ سقطت. الجواب نقول إنها ماذا؟ سقطت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر ذاك المجامع ببقاء الكفارة في ذمته، لأنه لما قال له أطعم 60، لما أمره بأن يطعم 60 مسكينا فاعتذر بأنه لا يجد، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشيء، إنما جلس حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر فأمره أن يتصدق به، فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فما بين لابتيها من هو أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وأمره أن يأخذه فيطعمه أهله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بشيء لما أخبره أنه لا يستطيع الإطعام، فهذا دليل على أنها تسقط إذا لم يجد إطعام 60 مسكينا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.